بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في شرح كتاب آداب المشي للصلاة، تأليف الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. أما آداب المشي للصلاة فهو من تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول الشيخ صاحب المتن: باب آداب المشي للصلاة. قال: يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع. يسن الخروج إليها يعني للصلاة متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. يقول الشارح حفظه الله: من آداب الخروج إلى الصلاة أن يتطهر في بيته ثم يخرج إلى الصلاة بخشوع وذل لله سبحانه وتعالى، فلا يكون غافلا أو لاهيا أو متشاغلا بأمور أخرى غير ما ذهب إليه وهو الصلاة. والحديث بلفظ قريب من هذا في مسند الإمام أحمد، وإسناده فيه ضعف وله طرق يرتقي بها إلى الحسن، يعني يحتج به: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. هذا له طرق يرتقي بها إلى الحسن، والحسن يحتج به من أقسام الصحيح. ومعنى قوله في صلاة أي أنه في حكم المصلي، فلا يكون لاهيا ولا عابثا، وتجنب التشبيك بين الأصابع يكون النهي عنه آكد إذا كان في صلاة. إذا كان في صلاة فلا يشبكن بين أصابعه، هكذا يعني إذا كان في صلاة. طبعا يقول النهي عنه آكد إذا كان في صلاة، أما إذا كان ينتظر الصلاة فإنه يكره أن يشبك بين أصابعه، لأن هذا مدعاة للاسترخاء والنوم. قوله: وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة. إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة، لأي غرض آخر، ماذا يقول؟ يقول: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. مراد بالجهل هنا الغضب وعدم الحلم، وعدم الحلم مثل ما قال الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني عدم الحلم. وإلا لا ينفي كونه يعلم يعني سوء ما يفعل، وهو يستعيذ بالله أن يجهل أو يجهل عليه. نعم. من المنزل للصلاة أو لغير الصلاة. نعم، هذا دعاء الخروج من البيت. يقول الشارح المعنى أنه يدعو بهذا الدعاء إذا خرج من بيته مطلقا، سواء كان لصلاة أو غيرها. وفي سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي على التصحيح. وقال الحاكم: عقبة وربما توهم. وقال الحاكم: عقبة وربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة، وليس كذلك، فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعا، ثم أكثر الرواية عنهما جميعا. قوله: أن يمشي إليها بسكينة ووقار، بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. هذا يرد على الذين إذا سمعوا الإقامة صار يعدو وبغير سكينة. إذا سمعتم الإقامة فامشوا، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. يقول الشارح: من آداب المشي إلى الصلاة أن يكون مشيه إليها بسكينة ووقار. والسكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. والحديث عن أبي هريرة رواه البخاري: إذا سمعتم الإقامة فامشوا. والحديث عن أبي هريرة رواه البخاري ومسلم، وهو عندهما بلفظ فأتموا، يعني وما فاتكم فأتموا، بدل فقضوا وما فاتكم فقضوا، بدل فقضوا فأتموا. وفي لفظ لمسلم: صل ما أدركت واقضي ما سبقك. وهو في مسند الإمام أحمد بلفظ فقضوا. وبهذا استدل من قال إنما يقضيه المسبوق هو أول صلاته، والصحيح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما فأتموا، ولأن ما أتى به المصلي أولا هو أول صلاته، وما يأتي به آخرا هو آخر صلاته. ولأن تكبيرة الإحرام إنما تكون في أول الركعة الأولى، ويمكن رد رواية فقضوا إلى رواية فأتموا، لأن القضاء كما يكون لتدارك ما فات يكون أيضا لتمام الشيء والفراغ منه، كما قال الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي أتم خلقهن، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي فرغ منها، يعني القضاء مثل الإتمام أو هو الإتمام. وما جاء في الحديث من النهي عن الإسراع عند سماع الإقامة، فلأن ذلك يستدعي الإسراع لإدراك الصلاة، وقد جاء ما يدل على أن ترك الإسراع يشمل ما كان عند سماع الإقامة وما قبل ذلك، ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ إذا أتيتم الصلاة، إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة. قوله وأن يقارب بين خطاه، قال الشارح من آداب المشي إلى الصلاة أن يكون في مشيه إليها معتدلا، فلا يكون متباطئا ولا مسرعا، لأن في مقاربة الخطى دون تباطؤ أو إسراع حط الخطايا ورفع الدرجات، وفي مقاربة الخطى دون تباطؤ أو إسراع حط الخطايا ورفع الدرجات، يعني خطوة يرفع له بها درجة وخطوة يحط له بها عن خطيئة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، لاحظوا كلمة ضعفا هنا، أما 27 درجة فلا لا تنافي، لأنه قد تكون الدرجة أقل من الضعف. أين صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، هذه صلاة الملائكة، الصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء. لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. رواه البخاري، واللفظ لمسلم. لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا دخل المسجد أصبح كالعصفور في القفص، قلق، لا يطمئن ولا ينتظر الصلاة، وربما تجرأ وأقام الصلاة هو بنفسه، وهذا من سوء الأدب في الصلاة. الله لا يهديك، أعطني ما سقى الله ما سقى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وروى مسلم في صحيحه، أي نعم، هذا الحديث، صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. رواه البخاري واللفظ له، ومسلم عن أبي هريرة. الاثنين رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أما يكون يعني في شدة البرد يسبغ الوضوء ولو كره برودة الماء، أو العكس، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. ما يكون واحد بيته بعيد عن المسجد يعني أكثر لخطاه، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، لا يزال قلبه معلق في المسجد، إذا فرغ من الصلاة انتظر الصلاة التي بعدها، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يعني الآن نحن في مجلس علم إن شاء الله نجمع إلى ذلك نية انتظار صلاة العشاء بعد صلاة المغرب، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نعم، أعيد الحديث مرة أخرى. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رباط في سبيل الله يعني المرابطة في سبيل ملازمة أماكن العبادة. قال: وهذا الثواب كما يكون في الذهاب، كما يكون في الذهاب إلى المسجد، فإنه يكون أيضا في الإياب، في الرجوع إلى البيت، ما يخطو خطوة إلا ويحط بها عنه خطيئة ويرفع له بها درجة. ففي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة. قال فقيل له أو قلت له، يعني الراوي أبي بن كعب، قال فقيل له أو فقلت له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، ما عندهم سيارات وسيلة النقل، حمار وحصان وجمل، الحمد لله على هالنعم، لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، ممشاك في المجيء إلى المسجد ورجوعك إلى بيتك. قوله ويقول، يعني إذا خرج بهذه الصفة نعم للصلاة، يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الشيخ هنا صاحب المتن رحمه الله ما قال هذا حديث، قال ويقول، يعني دعاء، لكن الشارح حفظه الله قال الحديث في هذا ضعيف، ضعيف الإسناد ومعناه صحيح. قال فيه في إسناد عطية بن سعد العوفي، قال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا. طبعا إذا صار في الراوي ما يقدح به فروايته ضعيفة، لكن المعنى صحيح. ولهذا الشيخ يعني ما قال وفي الحديث، قال ويقول. طبعا الحديث في هذا كما قال الشارح، وهو في مسند الإمام أحمد، وانظر السلسلة الضعيفة للألباني، ولو صح الحديث لم يكن فيه حجة لجواز التوسل بالأشخاص، لأنه توسل بحق السائلين. حق السائلين من الذي أحقه؟ الله. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق أحقه الله. أي نعم. فلا دليل فيه على جواز التوسل بغير الله عز وجل وبغير ما شرع. يجوز التوسل بالأعمال الصالحة، أي نعم، وهذا من الأعمال الصالحة، ولا حجة لجواز التوسل بالأشخاص، لأنه توسل بحق السائلين، حقنا حقه الله، وحق السائلين على الله الذي أحقه الله هو الإجابة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن أسماء الله المجيب، ومن أسماء الله المجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، قريب في علوه عال في دنوه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. من أسماء الله المجيب ومن صفات المجيب الإجابة. أي نعم. إذا نعم لم يمنع مانع أو اعتداء في الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، المعتدين في الدعاء. ربما يعتدي في الدعاء ويسأل ما ليس له، كان يقول: اللهم اجعلني خالدا في الدنيا، أو اللهم اجعلني نبيا، اللهم ادخلني الجنة قبل أن أموت. هذا كله اعتداء في الدعاء، أو يدعو بقطيعة رحم، أو يدعو على من لا يستحق، كله اعتداء في الدعاء. قال المؤلف: ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا. قال الشارح حفظه الله: هذا الدعاء ورد في دعائه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، أخرجه البخاري ومسلم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها، وفي لفظ لمسلم أنه دعا بهذا الدعاء في خروجه إلى صلاة الصبح تلك الليلة. وقد اجتمع في صحيح مسلم 12 كلمة هي: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. وقد وصف الله كتابه بأنه نور، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طبعا هداية الرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق والإلهام فهذه لله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق والإلهام. أما هداية الدلالة والإرشاد والبلاغ فإنها نعم من صفات أو من مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ووصف نبيه بذلك فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسراجا منيرا، وصفه بأنه سراج نور. ونور القرآن والرسول، ونور القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم نور الهداية، نور الهداية والتوفيق والإرشاد. والمسلم يدعو بهذا الدعاء ليظفر بنور الهداية في قلبه وحواسه وفيما يحيط به، فيكون على استقامة واهتداء، فيكون قلبه مستنيرا بنور الإيمان، والخشية والإنابة وغيرها من أعمال القلوب، ويكون بصره ذا نور وهداية لا ينظر به إلا إلى ما أحل الله له. وكذلك السمع لا يسمع إلا ما هو حلال، ولا يتكلم باللسان إلا بما هو سائغ، فتغمر أنوار الهداية قلبه وحواسه وتحيط به من جميع جهاته. طبعا يعني يسمع الأغاني في السيارة وغيرها ليس في سماعه نور، وفي فرق بين يعني السمع العابر والاستماع. قد تعبر مكان وتسمع أغاني ولكنك لا تستمع، لا تصغي، فهذا ما يضر. وكذلك النظر، إذا نظر إلى ما لا يحل له، إلى متبرجات أو إلى الحرام، فليس في نظره نور، إنما إذا غض بصره عن الحرام ولم ينظر إلا إلى الحلال ففي بصره نور. قوله: فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله. أي مسجد؟ إذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد. شوف، حتى عند دخول المسجد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول هذا الدعاء، لكن بدل ما يقول وافتح لي أبواب رحمتك يقول وافتح لي أبواب فضلك. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ما معناه: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. يبدأ باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر، إزالة الأذى، إزالة الخبث، استحب له التياسر. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في نعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وترجله يعني إيش؟ ما هو الترجل؟ تمشيط الشعر، تمشيط اللحية. بعض الناس يوفر شعره ويحلق لحيته، يقول هذا اقتداء بالرسول، الرسول ما حلق لحيته، اللهم صل وسلم على رسول الله، لكن الهوى. نعم. وطهوره، ايش الفرق اذا قلنا طهوره او طهوره؟ بضم الطاء او فتحها، بينهما فرق. الطهور بالفتح الماء، الطاهر الذي يتطهر، وبالضم فعل الطهارة، يعني رفع الحدث، فعل الطهارة بالماء، التطهر بالماء. وفي شأنه كله. وروى الحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بكذا، أين فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ نعم، أي دورات المياه، نعم الدخول في بيت الخلاء، نعم عكس الدخول في المسجد، تبدأ باليسرى، أي نعم، وعند الخروج أي تبدأ باليمنى، نعم، أي إذا خرج من المسجد، أي نعم، بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي بدل أبواب رحمتك، يقول افتح لي أبواب فضلك إذا خرج نعم من الصلاة. وتقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها عند الخروج منه فيه كثرة نصيبها في المسجد، لأنها أول ما يدخل فيه وآخر ما يخرج منه. بعض الناس يجي بكرم صاحبه يقول لا أخرج أنت قبلي، والحقيقة أن الذي يخرج الأخير من المسجد هو الأفضل. إذا تكرم صاحبك أخرج قبله، أي نعم، هو الذي يخرج بعدك هو الذي يعني حاز فضلا أكثر، نصيب أكثر من الفضل، والعكس أي نعم الذي يدخل، هذا ما في يعني دخول المسجد والمسابقة إلى الطاعات فيه التنافس، ما فيه أنك تقدم أو تعزم أحد أو أي نعم. ثانيا، روى مسلم في صحيحه عن أبي حميد أو أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك، يعني مع الدعاء الوارد إذا تمكن. وروى أبو داود في سننه بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وأما التسمية والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءت عند ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أنس رضي الله عنه، وعند إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة رضي الله عنها، وفي سنن الترمذي ذكر الصلاة والسلام دون التسمية، وهي يقوي بعضها بعضا، يعني يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتبين من مجموع هذه الأحاديث أنه يقول عند دخول المسجد بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأما ذكر المغفرة فقد جاء عند الترمذي في الحديث المشار إليه قريبا وإسناده ضعيف، فهي غير ثابتة، افتح لي أبواب نعم رحمتك، هذا هو الثابت. أما ذكر المغفرة نعم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، يعني قال هي غير ثابتة لكنه دعاء على كل حال، أي نعم لا مانع منه. يقول الشارح حفظه الله شيخنا، قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في من سكت، فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. وناسب عند دخول المسجد سؤال الله وناسب عند دخول المسجد سؤال الله الرحمة، لأنه إنما جاء إليه يرجو رحمة الله وثوابه وجزاءه، وناسب عند خروجه منه سؤال الله من فضله، لأنه بخروجه منه يرجو فضل الله ورزقه، كما جاء في سورة الجمعة النهي عن البيع بعد الأذان للجمعة، وأذن بعد الفراغ منها في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال قوله: وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رواه البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه. ولا مفهوم للركعتين من حيث الزيادة، فله أن يصلي فوقهما ما شاء إلا في سنة الفجر، إذا طلع الفجر لا يصلي إلا الرغيبة سنة الفجر. إذا دخل أحدكم عام، إذا دخل أحدكم المجلس المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم خروجه من المسجد وهو معتكف ما خرج بنية الخروج نهائيا، بنية العودة، أي فلا يزال يعني أي نعم. وإذا صلى ركعتين لدخول المسجد فقد عمل بعموم الحديث، الفضل من الله. نعم. وليس له أن يصلي أقل منهما، أقل من ركعتين ما فيه، تحية المسجد ركعتين، إذا وافق الجماعة يصلون فصلاته معهم هي تحية المسجد، أي نعم، أو وافق ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر فركعتي الفجر، ينوي ركعة الفجر، ينوي الركعتين سنة الفجر وهي تحية المسجد، أي نعم. قال: ولا وليس له أن يصلي أقل منهما، لأنه لا يتطوع بأقل من ركعتين، ويقال لهما تحية المسجد، ويقال لهما تحية المسجد. وذهب بعض أهل العلم إلى الإتيان بهما في جميع الأوقات حتى في أوقات النهي لعموم هذا الحديث، وذهب بعضهم إلى عدم الإتيان عدم الاتيان بهما من بعد صلاة العصر حتى الغروب، ومن بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. أي نعم، وهذا هو الراجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أي نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، رواه البخاري ومسلم. واللفظ له عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني من يصلي بعد الفجر أو يصلي بعد أن صلى مع الجماعة، صلى مع الجماعة العصر، صلى مع الجماعة الفجر، وبعد ذلك يصلي، لا نرى هذا إلا من بعض المبتدعة، الله المستعان. ومن ترجح عنده أحد القولين أخذ به. الراجح يعني في وقت النهي، خاصة إذا تأكد وقت النهي عند غروب الشمس أو عند طلوع الشمس، فالراجح أو الأحوط أن يترك الصلاة في هذا، والأمر في ذلك واسع. من ترجح عنده أحد القولين أخذ به، والأمر في ذلك واسع، فلا ينكر على من صلى ولا على من جلس. وإذا دخل بعد الأذان فإنه يجمع بين الراتبة وتحية المسجد قبل الظهر، في راتبة ركعتين يجمع بين الراتبة وتحية المسجد بنية الراتبة، هي تحية المسجد. وإذا دخل بعد الأذان فإنه يجمع بين الراتبة وتحية المسجد، ولا يحتاج أن يصلي الراتبة على حدة وتحية المسجد على حدة، لأنه بأدائه الراتبة حصل له بها تحية المسجد. أي نعم، تحية الحرم الطواف، تحية المسجد الصلاة ركعتين، لا بد أن يبدأ بها إذا كانت راتبة قبل بعد الأذان، مثل راتبة الفجر قبل الفجر، فهي كافية عن تحية المسجد. ها؟ ما خرج بنية مغادرة المسجد، خرج بنية الرجوع. أي بنية الرجوع لا ينقطع الاعتكاف، لأنه ما خرج بنية قطع الاعتكاف، إنما الأعمال بالنيات. نعم. ها؟ مسجد قباء. لا ورد الحديث: من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره، يعني فكأنما أدى عمره. لا هي يعني تعادل العمره لكن لا تجزئ عن عمره الإسلام. ركعتين فصلى ركعتين. اي نعم، انما الأعمال بالنيات. أي صحيح، تصحيح، ما يصح العمل إلا بنية. مجنون ما يصح عمله، صغير ما له نية ما له تمييز ما يصح عمله. والإمام أبو حنيفة: إنما الأعمال بالنيات. نعم. وإذا نعم قوله: ويشتغل بذكر الله أو يسكت. إذا دخل المسجد يشتغل بذكر الله أو يسكت، ما في قرقر سواليف بيع وشراء، لا، إذا دخل المسجد يشتغل بذكر الله أو يسكت، بقراءة القرآن، بذكر الله، ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث.